وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا أمس عند قول المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين، وقوله فيفسد الحج قبل التحلل الأول، الجماع يفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله. قال أي بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي الجمرة العقبة وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإزالة الشعر بحلق أو غيره، فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول، لأنه يحل له حينئذ ما عدا ما يتعلق بالنساء كلبس المخيط وستر الرأس من الرجل والوجه من المرأة والحلق والقلم والطيب والصيد، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات، لكن يجب عليه الاتيان بما بقي من أعمال الحج كرمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة مع أنه خرج من الإحرام، كما أن المصلي يطلب منه الاتيان بالتسليمة الثانية مع أنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، وإن كان المطلوب هنا واجبا وهناك مندوبا. الكلام سهل ليس فيه أي صعوبة. التحلل الأول الذي يحل به كل محرمات الإحرام عدا النساء فعل اثنين من ثلاث، طواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، ورمي الجمر الثلاث يوم، ورمي الجمرة العقبة عفوا يوم العيد يوم النحر، والحلقة أو التقصير، فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثالث حل له النساء. ومعنى أنه حل له كل شيء حتى النساء بعد التحلل الأول أنه لم يخرج من الحج، وإن كان قد خرج من الإحرام، خرج من الإحرام وتحلل من كل محرماته، ولكن لم يخرج من الحج، بقي له مبيت ورمي منى، مبيت في منى أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين إن كان متعجلا، ورمي جمارها. ويمثل بشيء لطيف أيضا، يقول كما أنه في الصلاة يطلب منه أن يأتي بالتسليمة الثانية رغم أنه قد خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، مع فارق بين الاثنين أن في الصلاة التسليمة الثانية سنة، أما رمي الجمار والمبيت من أيام التشريق فهو واجب. الجمع بينهما أن كليهما خرج من الإحرام، هذا خرج من إحرام الصلاة وهذا خرج من إحرام الحج، والفرق بينهما أن هذا يطلب منه سنة وهذا يطلب منه واجب. إلى هنا في أي سؤال؟ طيب. قال ويدخل وقت الثلاثة، الثلاثة ما هي الثلاثة؟ يدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف، مهم الكلام ده في غاية الأهمية. يدخل وقت متى أستطيع وأنا حاج أن أرمي جمرة، أن أرمي الجمرة جمرة العقبة يوم العيد؟ متى أستطيع أن أطوف طواف الركن؟ متى أستطيع أن أحلق رأسي أو أقصر شعري؟ قال يدخل وقت الثلاثة، الثلاثة التي بها يحصل التحلل، باثنين يحصل التحلل الأول وبالثالث يحصل التحلل الثاني، يدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف، لأنه حينئذ يسمح له بالنفر من مزدلفة بدخول نصف ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة. كلام في غاية الدقة رحم الله الفقهاء، بعد الوقوف بعرفة، لأنه قد يكون قد جاءه أو دخل في نصف الليل من يوم العيد ولم يقف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة نهايته فجر يوم العيد، فلا يحل له أن ولا يصح له أن يأتي بهذه الأشياء الثلاثة أو واحد منها وهو لم يقف بعرفة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني دخول وقت هذه الثلاثة شرطه أن يكون قد وقف بعرفة، أما من تأخر فلم يقف بعرفة فلا يجوز له أن يأتي بواحد من هذه الثلاثة إلا بعد وقوفه بعرفة الذي ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. ويخرج وقت الرمي بفراغ أيام التشريق، معنى ثلاثة تبدأ بنصف ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة، فهل لها من نهاية؟ قال اثنان لا نهاية لهما، اثنان من الثلاثة لا نهاية لهما بل نهايتهما نهاية العمر، فقط رمي الجمار، رمي جمرة العقبة، الجمرة العقبة اللي هي يوم العيد يمكن تأخيرها إلى آخر أيام التشريق، أما الطواف والسعي بعده أو في الركن والسعي بعده والحلق أو التقصير فنهايته بنهاية العمر لا وقت لآخره، لا حد لمنتهى. ويخرج وقت الرمي فقط من الثلاثة بفراغ أيام التشريق ولا آخر لوقت الأخيرين، الحلق أو التقصير وطواف الركن الذي يعقبه السعي إن لم يكن قد سعى، لا وقت لآخرهما ولا آخر لوقت الأخيرين، فللحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد وهو يحصل بالفراغ من أعمالها كلها، متى يحصل التحلل من محرمات العمرة التي وجبت بالنية ما دام قد نوى الحد نوى العمرة فحرم عليه بغض النظر نوى في الـ في الـ في الـ في الميقات أو قبله أو بعده، المهم أنه ما دام قد نوى العمرة فقد حرم عليه أشياء لا يخرج منها ولا يعود حلالا إلا بعد أن يأتي بكل أعمال العمرة وآخرها الحلق أو التقصير. لماذا في الحج تحللان وفي العمرة تحلل واحد؟ قال والحكمة في ذلك أن الحج يطول زمنه وتكسر أعماله فجعل له تحللان ليحل بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة، تناسق وعدل كبيران، أن الحج طويل الزمن كثير الأعمال فناسب أن ينقسم تحللاته على أو تنقسم الخروج من محرماته على تحللين بخلاف العمرة التي هي قصيرة في الزمن قصيرة في الأعمال فلها تحلل واحد. فقط استثني عمرة الفوات، قال نعم عمرة الفوات، ما هي عمرة الفوات؟ قال التي يتحلل بها من فاته الوقوف بعرفة، شخص سعى إلى الحج فنوى الحج وأول ركن بعد النية هو الوقوف بعرفة فحيل بينه وبين الوقوف بحائل ففاته الوقوف، يعني طلع عليه فجر يوم العيد يوم النحر ولم يصل إلى عرفة، حينئذ يؤمر من الشرع بأن يتحلل من الحج بعمرة، هذا الحج ليس صحيحا ولا حتى فاسدا وإنما عليه أن يتحلل أيضا من عظمة هذا النسك، نسك الحج أنه لا يخرج منه بمجرد عدم حصول الركن الأعظم وهو ركن الوقوف بعرفة وإنما يخرج بعمرة، هذه العمرة تسمى عمرة الفوات التي يتحلل بها من فاته الوقوف أي بعرفة، قال نعم هذه العمرة استثناء لها تحللان بخلاف سائر العمرات، قال لها تحللان فالأول يحصل بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى أو بإزالة الشعر بحلق أو غيره، والثاني يحصل بالآخر، هذه العمرة عمرة الفوات وعرفت معناها وهي أنها التي يفعلها من حيل بينه وبين الوقوف بعرفة لها تحللان، لو أتى بواحد من اثنين تحلل التحلل الأول ولو أتى بالثاني تحلل التحلل الثاني، أما الاثنان فهما الطواف المتبوع بالسعي طواف العمرة الذي يعقبه السعي إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، لأن له أن يسعى بعد طواف القدوم. ذهب إلى الحج، نوى، دخل مكة المكرمة، فطاف طواف القدوم سنة، لأنه يعني يحج متفردا أو منفردا، فطاف طواف السنة وهو القدوم، وسعى بعده تقديما يغني عن سعي الركن الذي يعقب طواف الإفاضة. فلو أتى بحيلة بينه وبين الوقوف بعرفة فأتى بعمرة الفوات فطاف فقط يكفي، لأنه سعى قبل ذلك، يبقى تحلل التحلل الأول. لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، يبقى له أن يطوف ويسعى وجوبا فيتحلل التحلل الأول، ثم إذا حلق رأسه أو قصر فقد تحلل التحلل الثاني، أو عكس أو بالعكس. وما يحل له بعد التحلل الأول هو نفسه والحج كمان؟ نعم. مرة أخرى، نعم، عمرة الفوات التي يتحلل بها من فاته الوقوف لها تحللان، فالأول يحصل بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى، أو بإزالة الشعر بحلق أو غيره. قال: والثاني يحصل بالآخر. تحلل الثاني يحصل بالآخر. فقولهم العمرة لها تحلل واحد في غير عمرة الفوات، يعني هذا عام مخصوص. صحيح، هي قاعدة صحيحة، ولكن كل قاعدة استثناءات، وهذا استثناءها الوحيد. لو نام، لو أغمي عليه، بل لو دخل عرفة ولا يعرف أنها عرفة، لو مر بعرفة وهو جاهل أنها عرفة، فقد حصل له الوقوف. هو جاهل حالة لو إغماء في الفندق بل إغماء بالخصوص، فهيشتلوا مثلا وإخوان ويقضونه في عرفة. ما أنا سمعت الجواب، أنت مصر إنك تكمل الجملة. سمعت الجواب، بيقول لك حتى لو دخل عرفة جاهلا أنها عرفة، ده غاية، ده نهاية في الجواب. المثال اللي سيادتك بتضربه أقل من هذا، أنت بتقول أنه هو رجل مغمى عليه فحمله إخوانه ولا دخل بأي طريقة إلى عرفة، فأنا بقول لك أشد من هذا، أنه دخل عرفة غير قاصد له. ما علاقة أنه محمول أو غير محمول؟ لو رجعت إلى الوقوف بعرفة، هو الحصول، الوجود في عرفة، في أرض عرفة، حصول أو وجود بأي طريقة كان، المهم ان يكون في ارض عرفة. طيب، وقوله بعد الوقوف، واما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل، بعد الوقوف او قبله. قال: قوله بعد الوقوف اي لانه، نعم، نسينا شيئا ولا ايه؟ نعم، الثاني يعني التحلل الثاني. قال: عمرة الفوات خاصة لها استثناء، لها تحللان، التحلل الاول بعد الطواف المعقود بالسعي ان لم يكن قد سعى، التحلل الثاني بعد حلق الرأس، الثاني اللي هو التحلل الثاني يحصل بالاخر اللي هو حلق الرأس او قط الشعر. وقوله بعد الوقوف أو قبله، قوله بعد الوقوف أي لأنه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل منه التحلل الأول فيفسد، خلافا لأبي حنيفة يعلل لماذا فسد حجه رغم أنه بعد الوقوف، من حصل منه وطء بعد الوقوف بعرفة ولكن قبل التحلل الأول فسد حجه. لماذا؟ قال: لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل منه التحلل الأول فيفسد، أي الحج، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أنه ما دام قد وقف فلا يفسد الحج بوطئه سواء تحلل التحلل الأول أو لا. إذن هو يربط الكفارة العظمى وكذلك الفساد الحد بكونه قد وطأ قبل الوقوف. أما مدام قد وقف فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحصل فساد في حجه سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده ما دام قد وقف بعرفة. وهذا خالف فيه الجمهور أو خالفه فيه الجمهور بمعنى أدق. أو قبله، قال بعد الوقوف أو قبله، أي قبل الوقوف أي بعرفة، فيفسد حينئذ بإجماع. إذا قبل الوقوف بعرفة الوطء يفسد الحج بالإجماع، يعني بإجماع الفقهاء، بإجماع الشافعية، بإجماع الفقهاء، وأبو حنيفة رضي الله عنه مع الجميع رضي الله عنهم جميعا. قال وأما أو أما بعد التحلل الأول فلا يفسد، أي وإن كان حراما وفيه الفدية، لأنه من محرمات الإحرام، ما دام قد لا زال محرما ولم يحصل منه التحلل الثاني وطئه بعد التحلل الأول حرام وفيه الفدية ولكن الحج لا يفسد. قال لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما مر. لأنه التعليل ده تعليل لإيه يا سيد محمد محمد بن سعيد؟ لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما مر. لأنه التعليل ده تعليل لإيه؟ تحليل يا حمزة، تعليل ده تعليل لإيه؟ تعليل الحرمة. ممتاز أيها النائمون استيقظوا. قال وإن كان حراما ونفى عنه الفساد لكنه يبقي عليه يثبت عليه الحرمة ويعلل الحرمة، لماذا مع ذهاب الفساد بقي عليه الإثم وثبتت في حقه الحرمة؟ قال وإن كان حراما لأنه يعلل التحريم، لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما الموصولة هنا فاعل، لا يحل ما يتعلق بالنساء قبل التحلل الثاني كما مر. ولكنكم قوم لا تنتبهون. إلا والعاشر مباشرة، قال في جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإلا عقد النكاح بمنصوب، إلا عقد النكاح أي فإنه لا فدية فيه. يبقى عقد النكاح حرام بعد أن قال في 10 محرمات الإحرام، قال في جميع ذلك أي في جميع هذه 10 الفدية إلا عقد النكاح فهو حرام ولا فدية فيه. قال إلا عقد النكاح أي فإنه لا فدية فيه. وعلل ذلك لماذا ليس فيه فدية بقوله فإنه لا ينعقد، أي فوجوده كالعدم لا فدية فيه، لأن هذا العقد أصلا لم ينعقد فهو كلام لغو. هذا الإيجاب وهذا القبول وهذه الشهادة وهذه الأركان وشروط المجتمعة لم يحصل منها مرادها، لم يترتب عليه آثارها، فلم يحصل العقد وبالتالي لا فدية وإن كان هناك حرمة لإقدامه. لماذا الحرمة؟ أيضا نفس الشيء، لماذا الحرمة رغم أنه لا فدية؟ لإقدامه على الممنوع، لهجومه على الممنوع. قال ولا يفسده إلا الوطء، لا يفسد النسك يعني، قال أي لا يفسد النسك شيء من المحرمات المذكورة إلا الوطء. قال ولو بغير إنزال من مميز عامل عالم مختار، إذا وقع في العمرة قبل الفراغ من أعمالها وفي الحج قبل التحلل الأول، يعني يعيد ما سبق في سمعك مرة أخرى. قال وهو الذي أراده المحشي بشرطه السابق، يعني المحشي البرماوي هناك في كتابه قال بشرطه في قلب هذا الموضع، وهو يحشي على هذا الموضع قال متى يحصل الفساد بالوط بشرطه السابق. ما هو شرطه السابق؟ هنا فسره الشيخ البيجوري وبسطه فقال أي إذا وقع في العمرة قبل الفراغ من أعمالها وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول. ماشي يا شيخ عبد المنعم؟ فاهمون؟ الشيخ المحشي الذي سبق هذا الشيخ البرماوي سبق الشيخ البيجوري في التحشي على هذا الشرح في هذا الموضع قال لا يفسده إلا الوطء، قال بشرطه السابق، فالكلمة فيها اختصار، فبسطها هنا أو شرحها أو وضحها هنا الشيخ البيجوري رحم الله الجميع، فقال الشرط أن يكون قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من أعمالها في العمرة. قال فلا يفسده الوطء من غير فلا يفسده الوطء من غير مميز من صبي أو مجنون. من هنا بيانية غير مميز يمثل ويوضح أو يفسر الغير المميز، قال من صبي أو مجنون، وكذا من الناس زاد على غير المميز الناس والجاهل والمكره، قال وكذا من الناس والجاهل والمكره. فهذه الأصناف الأربعة غير المميز بنوعيه الصبي والمجنون والثاني الناس والثالث الجاهل والرابع المكره، إذا وقع من أحدهم الوطء فلا يفسد به الحد. ليه؟ لأنه اشترط أن يكون من مميز عامد عالم مختار. مميز خرج به غير المميز، عامد خرج به الناتي، عالم خرج به الجاهل، عام غير مختار خرج به المكره. أربع قيود لثبوت الفساد للواطئ قبل التحلل الأول في الحج وقبل انتهاء أعمال العمرة فيها. قال وشمل ذلك ما لو كان الواطئ رقيقا أو صبيا مميزا. فالرقيق ما دام مميزا عامدا عالما مختارا فوطئه في هذه في هذا الزمن يفسد الحج او العمرة. وشمل ذلك ما لو كان الواطئ رقيقا او صبيا مميزا فيفسد نسكهما وعليهما القضاء وان كان نفلا. الله، كلام برضو من كلام الدقيق الجميل ورحم الله الفقهاء، لطيفة من اللطائف. يقول لهذا هذا الصبي المميز أو الرقيق يتصور منهما الوطء؟ يتصور منهما الوطء طبعا. طيب ماذا عليه هذا الصبي المميز لو حصل منه الوطء قبل التحلل الأول في الحج أو في العمرة قبل التحلل من قبل الخروج من أعمالها كلها؟ قال عليه القضاء. تقول قضاء إيه؟ قضاء قضاء ده واجب، يعني عليه يعني يجب عليه القضاء. قضاء إيه إذا كان عمرته نفل وحجه نفل؟ صبي غير مميز يعني من لم يبلغ بعد، جاوز التمييز ولكنه دون البلوغ، حجه نفل وعمرته نفل. قال لو حصل منه الوطء وهو عالم مختار عامد فعليه يعني يجب عليه أن يحج من قابل أو في أقرب وقت إن لم يكن يستطيع من قابل. عليه يعني يجب، يجب كيف يجب عليه وهو أصلا حجه وعمرته نفل؟ قال وإن كان نفلا، وإن كان ما يقع منه نفلا. كذلك الرقيق، الرقيق إذا حج أو اعتمر في حال رقه فعليه بعد تحرره وفك أسره أو فك رقبته عليه أن يحج حجة الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام. إذن حجه وعمرته كذلك نفل، ومع ذلك فإذا حصل منه الوطء قبل التحلل الأول في الحج وقبل انتهاء من أعمال العمرة فعليه يجب عليه أن يقضي من قابل. قال وإن كان نفلا يعني إن كان ما وقع منهما من حج أو عمرة نفلا. قال ويقع القضاء نفلا ولو بعد العتق والبلوغ، ويقع القضاء نفلا ولو بعد العتق والبلوغ، لكن يقدم حينئذ حجة الإسلام على حجة القضاء، يقدم هو أو يقدم يعني في الحكم يعني حينئذ حجة الإسلام على حجة القضاء. حتى لو نوى القضاء أولا وقع عن حجة الإسلام وتبقى حجة القضاء عليه. فكيف يرتب هذا الصبي المميز والرقي العبد أو الأمة؟ كيف يرتب؟ خلاص هو وقع منه الوط في حال رقه أو في حال عدم بلوغه، فعليه أن يحج حجة أخرى أو يعتمر عمرة أخرى. قال عليه شيء آخر كمان لو خرج من رقه أو بلغ حد السن مثلا أو البلوغ، علامات البلوغ ظهرت عليه، عليه حجة الإسلام وعمرة الإسلام. فكيف يرتب؟ هل يأتي بحجة الإسلام أولا أو بهذه العمرة أولا أو بهذا الحج القضاء أولا؟ قال عليه أولا أن يأتي بحجة الإسلام. قال وإن كان نفلا، يعني ما يقع عليهما من قضاء يقع نفلا، ويقع أيضا القضاء نفلا ولو بعد العتق والبلوغ، لكن يقدم، يعني هذا المتحرر أو هذا البالغ يقدم حينئذ حجة الإسلام على حجة القضاء، يبقى عليه حجتان، حجة الإسلام وحجة القضاء أو عمرة الإسلام وعمرة القضاء. قال حتى لو نوى القضاء، لو خالف هذا الترتيب الواجب فنوى القضاء قبل أن ينوي حجة الإسلام، وقع ما فعله عن حجة الإسلام وبقيت عليه حجة القضاء. قال حتى لو نوى القضاء أولا خلافا للمطلوب منه، وقع عن حجة الإسلام وتبقى حجة القضاء عليه، بالضبط كما لو حج شخص عن آخر وهو لم يحج من قبل، حج عن شخص آخر وهو لم يحج من قبل، أنا حججت عن غيري ولم يسبق لي أنا الحج، وقعت عني أنا ولم تقع عن الآخر الذي نويت عنه. وهنا أيضا لو نوى عمرة القضاء أو حجة القضاء وهو عليه حجة الإسلام، فوقع عن حجة الإسلام لأنها الأولى، لأنها الأقوى في شغل الذمة، شغل الذمة أقوى بالفرض منه من النفل. هو عليه الآن شيئان، فرض عليه شيئان، فرض ونفل. الفرض هو حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، والنفل هو عمرة القضاء أو حجة القضاء عن الحج أو العمرة التي وقع فيها الوطء قبل التحلل الأول. ولو نعم فندم القضاء عليه واجب ويقع نفلا، ليه مش واضحة؟ يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل لكن ثوابه يقع نفلا، يعني لا يغنى عن حجة الإسلام. بيقول لي أنا هو وصلت، معلش تاخر شوية عشان توصل، تاخر كده عشان توصل، خلاص كده توصل على طول إن شاء الله، كان في عوائق في الطريق. يجب عليه أن يأتي بهذه العمرة عما ارتكبه من وطئ في رقه أو في غير تمييزه، قبل تمييزه، قبل بلوغه عفوا، يجب عليه أن يأتي بهذا. لكن يقع إيه؟ ماذا يوضع له في ميزانه؟ نفس، لا يغني عن حجة الإسلام. ولذلك أعقبها على طول يا مولانا بقوله أن هذا لا يغني عن حجة الإسلام، ولو كان عليه حجة الإسلام يبقى، يعني إيه، هو ممكن ما يكونش عليه حجة الإسلام، ممكن يموت، ممكن يموت يبقاش ليس عليه حجة الإسلام، فيبقى ماذا يفعل عنه؟ يفعل ورثته يأتون بإيه؟ يأتون بعمرة القضاء أو بحجة القضاء، وليس عليه، ليس على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج عنه حجة الإسلام. يعني الصورة هي أن هذا الرقيق تحرر عتق، وقبل أن يدخل موسم الحج مات، فليس عليه حجة الإسلام لأنه لم يصادف أشهر الحج، لكن عليه حجة القضاء بسبب ما وقع منه من وطئ حال رقه قبل تحلله الأول في الحج مثلا. فماذا يحدث؟ ورثته يخرجون من ماله ما يحج به عنه حجة، لأنها انشغلت بها الذمة، يخرجونها وجوبا وتقع في ميزانه نفلا، فثواب النفل غير ثواب الفريضة عند الله تعالى. نكمل ولا في أسئلة؟ قال ولو أحرم مجامعا، انتبه لو سمحت، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه أصلا، أيضا من دقائق الفقه اللطيفة رحم الله الفقهاء والعلماء. ولو أحرم مجامعا، لو سمحت خليك معايا خليك معايا، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه أصلا على الأصح، خلافا لمن قال ينعقد فاسدا. النسخة القديمة بعد فاسدا إيه؟ مفيش أو بقى و. النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ اللي مع حضرتك دي. هذه جريمة. تدي أي حد كده. يعني الراجل من أول الدرس مش عارف يفتح الصفحة. افتحوا له الصفحة يا ناس. في علامة موجودة، علامة. هي علامة. الجريمة منه هو مش منك أنت، عشان ده طالب قديم، أما أنت جديد ليس عليك شيء. عبد الهادي أخرج السطر، الله يبارك فيك، أخرج السطر، ساعد أخاك. وجدنا السطر ولا لسه؟ ها؟ لا انا عايز الكتاب بس كده، احنا نستفيد منه. اديني الكتاب بس، الكتاب ده انا اللي عايزه مش انت اللي عايزه، عشان احنا بنراجع منه، لان فيه دقة عن الكتب التي بأيدينا، لانه كتاب قديم. طيب، ولو احرم مجامعا لم ينعقد احرامه على الاصح، خلافا لمن قال ينعقد فاسدا وعلى الأصح. طب بالواو أيضا فترة يعني قبل حوالي 10 أسطر من نهاية الصفحة. فبيقول في هذا الفرع: ولو أحرم مجامعا، عرفت بقى أنه لو وطأ في إحرامه فسد حجه بالشروط، الشرط الثالث. لكن هذه المرة يقول فرعا آخر: لو أحرم مجامعا. يعني أحرم مجامعا يعني نوى الإحرام وهو في حال الجماع، نوى الإحرام حال كونه مجامعا. لو أحرم مجامعا، مجامعا هنا حال متصور ولا مش متصور؟ متصور. نوى الإحرام وهو في حال الجماع، في حال الوط، متلبس بالوط. هذا لا يقال بأنه أحرم ثم فسد حجه أو فسدت عمرته، هو أصلا لم يحرم، فلذلك لم ينعقد إحرامه أصلا، يبقى كأن شرط الإحرام أن يكون غير مجامع. قال: ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه أصلا. فرق كبير، يبقى ده باطل حج، يعني لم يعني كعدمه، إحرامه كعدمه بالضبط. يعني كما لو كان شافعيا يحرم بالصلاة وهو يمسك أو يلمس امرأة، وضوءه فات خلاص. يعني هو متوضئ وهو يحرم بتكبيرة الإحرام وهو بالصلاة، أمسك امرأته مثلا، لا لم ينعقد الإحرام أصلا خلاص، لأنه حال كونه خارجا من الطهارة بلمسه نوى الصلاة. هنا أيضا لو نوى الحج أو العمرة لم ينعقد إحرامه أصلا على الأصح، يعني من خلافا لمن قال ينعقد فاسدا على الأصح. يعني ما ذكر في كتب الشافعية من أنه ينعقد فاسدا على الأصح، هذا النقل نقل خاطئ، نقل غير صديق، نقل غير صحيح. إذا كأنه يقول لك: إذا رأيت في كتب الشافعية من يقول بأنه ينعقد فاسدا على الأصح، هذا غير صحيح. بل لا ينعقد أصلا، وهذا هو الأوجه والأقرب إلى التطور الفقهي. قال فليس لنا، انتبه لو سمحت، فليس لنا صورة ينعقد فيها فاسدا إلا فيما لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوطء ثم أدخل عليها الحج. يا سيدي يا سيدي يا علامة، فإنه ينعقد فيها فاسدا، مرة أخرى، فليس لنا صورة ينعقد فيها فاسدا إلا فيما لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوط ثم أدخل عليها الحج. هذه أجمل من السابقة، صورة وحيدة ينعقد فيها فاسدا. قال لو أحرم بالعمرة وعرفت أنه يستطيع أن يدخل عليه الحج بشرط أن لا يكون قد بدأ وشرع في أعمال العمرة، يعني قبل طواف الركن يستطيع أن يدخل الحج على العمرة. قال لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوطء، يبقى أول شيء عمله أنه أحرم بالعمرة ثم وطأ جامع ثم أدخل الحج، وأفسدها بالوطء، أفسدها أي العمرة بالوطء ثم أدخل عليها الحج، يعني قبل شروع في أعمال العمرة، فإنه ضمير يعود على الحج، فإنه أي الحج ينعقد فيها في هذه الصورة فاسدا. ليس لنا صورة ينعقد فيها أي في هذه الصورة فاسدا. لا أي إحرام احرموا بالايه؟ بالعمر، بالحج المقارن فيه يعني. ثم ادخل عليها الحج، فانه اي حج؟ الحج المقارن للعمره فيان يعني، يعني عمره مقارنه للحج، فانه اي الحج المقارن للعمره، لانها في النهايه هذه تسمى سوره القران، سوره من سورتي القران، فانه اي الاحرام بالعمره لانه عمره حقيقه مجامعه للحج. خد بالك الاحرام في الاول كان نيه الاحرام بالعمره فقط ثم ادخل عليها الحج، فصارت الصوره في النهايه صوره القران، فانه اي الحج المقارن للعمره يقع فاسدا. لما قبله صح، فليس لنا صوره. لا لا، متابع لما قبله فاسدا وعلى الاصح صح، زي ما قلت لك زي ما قلت لك فاسدا وعلى الاصح. النقل كده، النقل اللي موجود كده، أنا ما تحطش نقطة، حط نقطة بعد على الأصح. وعلى الأصح حط نقطة ولا فصلة بعد على الأصح، خلافا لمن قال ينعقد فاسدا وعلى الأصح. يعني هناك من قال ينعقد فاسدا على الأصح، فهذا خطأ من وجهين، أنه قال ينعقد فاسدا من وجه قوله على الأصح. فليس لنا كلام جديد، ولا على الأصح قبلها؟ فقولوا على الأصح فليس لنا صورة، بس لو مشينا على الأصح يعني خلاص كلام ده توجيه صحيح، برضه كلامك أدق من كلامي. على الأصح يعني لو مشينا مع لو سرنا مع الأصح في الخلاف السابق، هل ينعقد فاسدا ولا لا ينعقد أصلا؟ قال على الأصح أنه لا ينعقد أصلا، فلم تبقى إلا صورة واحدة ينعقد فيها فاسدا. إذا سبنا مع الأصح في الخلاف السابق، يعني نعود مرة أخرى ونقرأ، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه أصلا على الأصح، خلافا لمن قال ينعقد فاسدا. فلو سرنا مع هذا الأصح أنه لم ينعقد أصلا، لم تبقى إلا صورة واحدة ينعقد فيها الحج أو يكون فيها الحج أو الإحرام فاسدا مع الانعقاد. قال وعلى الأصح فليس لنا صورة ينعقد فيها فاسدا إلا فيما لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوطء ثم أدخل عليها الحج فإنه ينعقد فيها فاسدا. خلاص وصلنا إلى هنا، في أي سؤال؟ مفيش صحيح، يبقى مقابل أصح اسم مقابل أصح، مفيش صحيح، يبقى في صورتين مقابل أصح، صورتان ده صح كده، فاهم انت. قال في الجواهر افتح القوس، وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى. اقفل القول. قال بخلاف المباشرة في الفرج في غير الفرج بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده ولا يخرج المحرم منه بالفساد. بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده. يبقى الذي يفسد الحج أو العمرة هو الوطئ، أما المباشرة يعني التقاء البشرتين بغير وطئ فلا يحصل منها الفساد، يبقى حرام فيه الفدية ولكن لا يفسد النسك، خلافا أو بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده. قال وكذا بقية المحرمات غير الوطئ فلا يفسده شيء منها، وإنما اقتصر الشارح على المباشرة لأنه قد يتوهم أنها مثل الوطئ. مفهوم؟ الشارح ابن قاسم قال بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده، طب ما هو بقية المحرمات غير الوطئ لا تفسده، لماذا اقتصرت على المباشرة في غير الفرج؟ قال لأنها موهمة، قد يتوهم متوهم أنها تماثل الوطئ في أو تجامع الوطئ في أنها تفسد النسك، فالصواب أنها لا تفسد النسك، وخصها بالذكر لما قد يتوهم من مشابهتها للوطئ. قال الشارح مع الماتن ولا يخرج المحرم منه، أيضا هذا من خصوصيات الحج والعمرة، لا يخرج المحرم منه أي من النسك بالفساد، بل يجب عليه المضي في فاسده، وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده، يجب عليه المضي في فاسده، الضمير في فاسده يشرحه فيقول أي النسك، يشرح ويبين هذا الضمير في قوله فاسده بأي النسك من حج أو عمرة كيف يمضي في هذا الفاسد. قال بأن يأتي ببقية أعماله. قال المحشي ولا يخرج المحرم منه بالفساد، ولا يخرج المحرم منه أي من النسك بالفساد، لماذا؟ قال أي لأن الإحرام شديد التعلق بالمحرم يعني، فلا يتأثر بالفساد، فلا يتأثر أي الإحرام بالفساد بخلاف غيره من العبادات. هذا الذي جعل الحج والعمرة متميزين عن سائر العبادات، الضابط الذي وضعه الآن، لأن الإحرام شديد التعلق يعني بالمحرم بالشخص بالمكلف، فلا يتأثر بالفساد، لا يتأثر الإحرام بالفساد، فإذا فسد إحرامه وجب عليه المضي فيه بخلاف غيره من العبادات كالصلاة والصوم. إذا فسد الصلاة فسد الصوم بأن حاضت المرأة، حاضت الصائمة أو نفست، فتتوقف وجوبا ويحرم عليها أن تكمل صومها، وكذا الصلاة فسدت صلاته بنقض الوضوء أو ما شابه، واجب عليه فورا الخروج من الصلاة، ويحرم عليه أن يأتي ببعض أفعال الصلاة. خلاص يعني مثلا واحد أحيانا يحدث هذا عند الأئمة، إمام يصلي بالناس تذكر أنه غير متوضئ، أو طرأ عليه الفساد بأن خرج منه ريح مثلا أثناء الصلاة، فيتحرج أن يخرج من الصلاة ويتم صلاته، هذا حرام يحرم عليه. لكن بالعكس بقى في الإحرام بالنسكين الحج والعمرة، إذا فسد حجه أو عمرته فسدت بسبب الوطئ وجب عليه المضي فيه يعني الإكمال، والعلة ما قرره من قوله لأن الإحرام شديد التعلق، ضابط مهم ضع عليه خطا واقتنصه. قال والضمير في منه، الضمير في منه بين قوسين في كلام الماتن، الماتن يقول ولا يخرج منه بالفساد، الضمير في منه للنسك كما يعلم من كلام الشارح، الشارح بعد ذلك قال أي النسك من حج أو عمر، وخرج بالفساد البطلان، الفاسد يجب المضي فيه والباطل لا يمضي فيه. قال وخرج بالفساد البطلان، صورة الحج الباطل أو العمر الباطلة إيه؟ أن يرتد والعياذ بالله. قال وخرج بالفساد البطلان. فإذا ارتد جملة اعتراضية والعياذ بالله تعالى بطل نسكه وخرج منه بالبطلان، فلا يجب عليه المضي فيه. محرم بحج ولم يتحلل من التحلل الأول ثم والعياذ بالله ارتد، محرم بعمرة وقبل انتهاء من أعمالها والعياذ بالله ارتد، بطل حجه أو بطلت عمرته ولا يجب عليه المضي فيه. فإذا عاد الإسلام مرة أخرى لا يستطيع أن يكمل هذا النسك، هذه العمرة أو هذا الحج، بل عليه أن يأتي بعمرة جديدة أو بحج جديد من العام القادم، أو إن كان هناك وقت فليأتي بالحج قبل الوقوف بعرفة. قال بل يجب عليه المضي في فاسده. لماذا؟ قال أي لإطلاق قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يعني هذا الأمر مطلق ولم يخص غير الفاسد، أتم إطلاق يعني شمل الفاسد وغير الفاسد، لإطلاق أي لأن قوله تعالى أتم الحج والعمرة لله مطلق فدخل فيه الفاسد وغير الفاسد. مرة أخرى يجب عليه المضي في فاسده أي لإطلاق قوله تعالى وأتموا أكملوا الحج والعمرة لله، فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. بل يجب عليه المضي في فاسده ليه؟ أي تعليلية يعلم يصح. نعم سؤال غريب جدا، ايه السؤال ده؟ يعمل ايه؟ يعني ايه الرد؟ طيب خرج من الاسلام، ايه الفرق بين هو في العمره وخارج العمره؟ يعني انت متصور الرد في غير العمره؟ طب ما هو اللي هيعمله في العمره في خارج العمره هيعمله والعياذ بالله في العمره، ايه الفرق بينهم يعني؟ بعيد يعني حد فيش تقي يقول كده، فيش تقي يقول صورة بعيدة، خليها بعيد، خليها نادرة، خليها واحد على 100 مليون، ما علاقة هذا يعني؟ والشيخ مستغرب ان هو واحد بيعتمر فبيرتد، كون ان هو غريب في الذهن مش معناه ان هو مش متصور، متصور يعني مقابل مش مستحيل عقلا. كن بقى منين جاله هذا الشيطان المريد الذي جعله يخرج من الملة وجاءه خلاص. نعم عند الشافعية، لكن التفرقة بين الفساد والبطلان موجودة عند الحنفية في غير الحج. نعم لا أدري. ها سؤال تاني. لما ده الإجابة المفروض أنت تجيب عليها، بس أنت للأسف مش بتذاكر. بيسأل الشيخ نسمع الإجابة من حضراتكم، لماذا ذكر الردة مثالا للبطلان ولم يذكر شيئا آخر من أركان العمر أركان الحج كالوقوف بعرفة؟ ما الإجابة على هذا السؤال؟ بيقول بخلاف البطلان. فالمثال البطلان ايه؟ قال الردة. فبيستغرب الشيخ شريف بيقول لماذا ذكر البطلان، لماذا لم يذكر شيئا آخر من أركان العمرة كالوقوف بعرفة؟ الإجابة نعم الإجابة ها؟ أما عدم الوقوف بعرفة لم يقف بعرفة، مش احنا اخذنا اللي ما وقفش بعرفة عليه انه يأتي بيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة عنده حل ليها، هو قبل كده قال الذي لم يقف مر علينا قبل ان تشرفنا عمرة الفوات مر علينا قبل ان تأتي، المفترض انك سيادتك بتقرأ الدرس قبل ان تأتي، يعني حتى لو جئت متأخرا تكون قد عرفت ما مر بنا، وهو انه اذا فات الوقوف بعرفة عليه ما يعرف بعمرة الفوات، عمرة الفوات ولها تحللان شذوذا عن سائر العمرات فلها تحلل واحد. أما بقية الأركان فليس لها وقت إلا فقط رمي الجمار فتنتهي بآخر أيام التشريق. طيب وصلنا إلى قوله وسقط في بعض النسخ قوله في فاتده. قوله وسقط في بعض النسخ قوله في فاتده أي النسك، فالضمير راجع للنسك، ضمير في قوله منه كما تقدم، بأن يأتي ببقية أعماله أي النسك الفاسد، بأن يأتي ببقية أعماله أي أعمال النسك الفاسد، فالضمير لفاسده. وفي بعض النسخ بأن يأتي بأعمالهما بضمير التثنية الراجع للحج والعمرة. وعلى كل فهو تصوير للمضي في فاسده، ومع ذلك فعليه الإعادة فورا وإن كان نفلا كما مر. يبقى هذا الفاسد سيعيده فورا وجوبا، لا يحتمل التأخير ما دام مستطيعا، في العام التالي مباشرة إن كان حجا، وفي الوقت التالي مباشرة إن كان عمرة، لأن العمرة لا زمن لها، بل زمنها طول العام. قال لأن النفل من ذلك يطير بالشروع فيه فرضا، لماذا وجب عليه أن يعيدها فورا، ولماذا وجب عليه أصلا أن يعيدها؟ قال لأن النفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا، يعني ايه؟ قال اي واجب الاتمام كالفرض، وفي الحقيقة مش فرض، لكنه لما وجب اتمامه صار كالفرض، يعامل معاملة الفرض، ويتأدى بالاعادة ما كان يتأدى بالاول لولا الفساد، يتأدى بالاعادة ما كان يتأدى بالاول لولا الفساد. فيوضح ذلك ويقول ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله. هذا الحج الفاسد أحرمت من الميقات، فعليك في العام القابل عندما تأتي بعمرة بحج القضاء أن تأتي بالحج من نفس الميقات لا قبله ولا من ميقات آخر. ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأول. كان الحج الفاسد مفردا فعليك أن تأتي به مفردا، كان مقارنا لعمرة فعليك أن تأتي به مقارنا لعمرة، كان حج بعد عمرة التمتع فعليك أن تأتي به حجا بعد عمرة التمتع، عليك أن تأتي بصورته مطابقة لما كان عليه حال الفساد. هذا قوله ويتأدى بالإعادة ما كان يتأدى بالأول لولا الفساد، عليك أن تأتي بنفس الصورة التي فسد فيها الحد، وعليك أن تأتي منه بها من نفس الميقات الذي أتيت منه. ولو كنت قد أحرمت قبل الميقات عليك أن تأتي بحجة القضاء من نفس المكان الذي أحرمت منه. قال ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه يعني من المكان الذي أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله، في رابغ يبقى في رابغ، في الجحفة في الجحفة، في أبيار علي في أبيار علي، قبل أبيار علي باثنين كيلو قبل أبيار علي باثنين كيلو، وهكذا. طب تعال أقعد هنا لو سمحت يعني عشان النور بس يهل علينا. انتهي من الجملة. ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة في مثل الزمن الذي أحرم فيه في الأول، هذا استثناء بقى. لا يلزمه أن يحرم في الإعادة في مثل الذي أحرم فيه في الأول، طبعا لأن الزمن يتقدم، يعني مش هنلزمه هو أحرم في أول ذي الحجة أو ذي الحجة، لا نلزمه أن يحرم في نفس الزمن لأن العام القمري يتغير مع العام الشمسي، فلا يلزمه الشريعة بأن يأتي في أول ذي الحجة، المهم أن يحرم في نفس الميقات في نفس البقعة التي أحرم منها بنفس نوع النسك الذي أفسده بوطئه. نعم. هل يجوز الانتقال ما بين الافراد والتمتع والفراد؟ لا، يعني نوع واحد ما ينتقلش للثاني. طب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حج حصل انتقال من كان لأن لانه كان في الصوره دي اللي هي انه ما كانش معاه الهدي، واحد معاه الهدي وواحد معهوش الهدي. ما هو معظمنا بيروح من غير هدي. خلاص يبقى يعمل كده. يعمل ايه؟ يمشي على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو ممكن يدفع الهدي وخلاص بقى معاه، يبقى معاه هدي. ما دام يقدر يدفع الهدي يبقى معاه هدي. طيب اذا فسد حج بجماع، اذا فسد الاحرام بجماع، فهل له ان ينتقل الى التمتع بعد فساد الاحرام؟ خلاص لازمه ان يعيد. لا يجوز الانتقال. فسد الحج خلاص يبقى عليه ان يعيد الحج. صورته ايه؟ صورته ان هو نوى الحج ثم جمع افسد حجه، افسد قبل عرفه فتره، قبل عرفه. جميل. فقال طب انا هحرق متمتع. هو خلاص متمتع يعني تقصد هيعمل عمره؟ هو دخل بطواف القدوم وسعي القدوم. بيسال ان هو نوى الحج مفردا مثلا وقبل ان يطوف طواف حتى القدوم ولا اي لا حاجه. لا، طواف القدوم وسعى. طواف القدوم وسعى وبعدين وطأ. وبعد كده وطأ خلاص، عايز يعمل ايه بقى؟ فسد حجه. هل ممكن تدارك هذا الفساد بانه يعمل ايه؟ بانه يحولها تمتع، يعني عمره. طب ما طبعا عمره فاسده. لا، عمره فاسده مش زي حج، لانه ممكن هيشرع في احرام جديد. ما ينفعش. الحج الذي نواه فسد. الحج الذي نواه فسد، اول ما حصل منه الوطء قبل التحلل الاول كتب عليه حجه اعاده، عليك يا فلان حجه اعاده. خلاص ما يحولش بقى. ينفعش الواحد يدخل بشيء فاسد، يدخل على الله يعبد الله سبحانه وتعالى بشيء فاسد، يقول انا هدخل في عمره بشيء فاسد؟ لا، انا الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب. لان المتمتع بيعيد الاحرام في يوم. ما ينفعش انوي وانا عامل فساد. ما ينفعش ان انا ادخل على الله تعالى بعباده فاسده. ايوه، ما هو دلوقتي حصل انفصال. المتمتع بمجرد انتهاء اعمال العمره بيخلع ملابسه وبيمارس حياته الطبيعيه. يلا واحد بيحج وافسد حجه، هيحولها العمره فاسده ولا صحيحه؟ فلنفرض انها ايه؟ انها فاسده. ما ينفعش اعبد الله تعالى بعمره فاسده ولا بصلاه فاسده ولا بكذا فاسد. ما ينفعش، لا ينعقد اصلا. انا قصدي حاجه ثانيه. هي ايه؟ خلاص حتى العمره ما انعقدتش مش مشكله، العمره مكرره او حتى ما انعقدتش يبقى ما فيش احرام اصلا. حولته التمتع ازاي اذا كان مفيش عمره؟ هوا، انت ماسك هوا دلوقتي، مفيش عمره معانا. ما ينفعش اعبد الله تعالى بعمره فاسده، لا تنعقد اصلا. العمره فاسده ما تنعقدش. اقول نويت ان اعبدك بعمره فاسده، غير مقبول، الملائكه ما ترفعش العمل. طب كلام لغو. فساد العمره هنا لانه جامع قبل الحلق. هو انتهى العمره ولا الحج؟ في العمره، لانه جامع قبل الحلق. ولا تقول الحج؟ ما انا جاي لسيادتك على الحج. الحج هو اللي فسد. العمرة انت عايز تعويل العمرة فاسدة. انا ما هقول لسيادتك. قول لسيادتك. العمرة دلوقتي هي طواف وسعي وحلق او تقصير. طيب اذا حصل جماع قبل الحلق والتقصير بتفسد العمرة؟ يبقى هي فسد. فساد العمرة بان يحصل الجماع قبل انتهاء اعمالها، وانتهاء اعمالها يعني بالحلق او التقصير. علامة. ربنا يكرمك. طيب رايح فين؟ هكمل. طيب نخرج الى كلام الشارح مع الماتم. قال ومن اي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر او غيره تحلل حتما بعمل عمره، فياتي بطواف وسعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وعليه اي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه او نفلا. خلاص نعيد الكلام مره اخرى. ومن اي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر او غيره تحلل حتما يعني وجوبا بعمل عمره، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلا. المحشي يقول ومن إلى آخره، من بين قوسين اسم موصوف فهو بمعنى الذي، وهو صفة لموصوف محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أيها الحاج الذي. ما الذي جعل الشارح يقدر هذا الموصوف المحذوف الحاج؟ قال والقرينة التي، أو القرينة على تقدير الحاج يعني الذي دعته إلى أن يقدر الموصوف المحذوف، قوله الوقوف بين قوسين، فإن العمرة ليس فيها وقوف. مرة أخرى كلام الماتن أبو شجاع الذي بين قوسين يقول فيه إيه؟ لو قرأت كلام المتن وحده يقول فيه فمن فاته الوقوف تحلل بعمل عمرة. من فاته الوقوف، من دي تحتمل أن يكون المعتمر ولا الحاج ولا تحتمل الاثنين؟ قال لا تحتمل إلا الحاج فقط. ما الدليل؟ ما الذي جعلني أقصرها على الحاج فقط؟ قال من فاته الوقوف، والوقوف لا يكون إلا في الحاج. فمن إعرابها مبتدأ، وفي الحقيقة هي صفة لمبتدأ محذوف. من اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، وفي الواقع وفي التدقيق هي صفة لموصوف محذوف، والتقدير والحاج الذي، والحاج الذي لأن من هنا اسم موصول عام بمعنى الذي. والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة حتما يعني وجوبا. في أي سؤال؟ مرة أخرى ومن إلى آخره، من بين قوسين اسم موصول فهو بمعنى الذي، وهو صفة لموصوف محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي والحاج الذي، يبقى الحاج مبتدأ والذي نعت له. والقرينة على تقدير الحاج يعني ما الذي دعاني أن أقدر هذه اللفظة هذا المبتدأ، قوله الوقوف بين قوسين، قول الماتن يعني، قوله أي قول الماتن الوقوف، فإن العمرة ليس فيها وقوف. ومن فاته الوقوف، فاته الوقوف أي متى يفوت الوقوف، أي بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره بعرفة. مهم جدا الوقوف بعرفة يكون قبل المغرب، لا سنة، لكنه يجوز أن يكون بعد المغرب، بل يجوز أن يكون في آخر الليل، وآخر ذلك ألا يكون الفجر قد طلع. فيصح حجك الحج عرفة، يصح حجك بشهودك عرفة، بحضورك في عرفة، بحصولك ووجودك في عرفة في لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر. ومن فاته الوقوف أي بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره بعرفة، وبفواته يفوت الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة قيد لا بد منه، بخلاف الوقوف ولا الوقوع النسخة القديمة، بخلاف ايه يا اخي الحبيب؟ الوقوف، اجعل العين فاء، بخلاف الوقوف بالمشعر الحرام. هل استفادت النسخة القديمة؟ عندنا تحريف وتصحيح. قال بعرفة قيد لا بد منه، لأننا عندنا وقوفان، وقوف بعرفة ووقوف بالمشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإن كان الوقوف بعرفة ركن والوقوف بالمشعر الحرام سنة، فلذلك وضح الوقوف بقوله بعرفة قيد لا بد منه. فاته الوقوف ده كلام المتن، ولم يقل هل الوقوف بعرفة ولا الوقوف بالمشعر الحرام، فوضح ذلك بقيد ضروري بقوله أي بعرفة، بعرفة قيد لا بد منه بخلاف الوقوف بالمشعر الحرام. تحلل، من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟ تحلل أي أتى بأعمال العمرة بنية تحلل. برضو ده في غاية الدقة والأهمية، العمرة هنا لها نية خاصة، عمرة التحلل. يبقى هذا الذي فاته الوقوف بعرفة ينوي بقلبه أن يأتي بعمرة تحلل، فتجب نية التحلل عليه عند كل عمل من أعمال العمرة، ولا تجب نية العمرة على المعتمد. يعني من الخلاف تجب نية التحلل. يبقى هو يأتي بأعمال عمرة هذه تسمى عمرة التحلل. أعمال العمرة هي المطلوبة منه لكن لا ينوي نية العمرة، هو بينوي نية التحلل. يبقى بيأتي طواف ينوي يعقد قلبه على أن يكون طواف تحلل، ويسعى إن لم يكن قد سعى سعي تحلل، ويقص شعره أو يحلق رأسه بنية التحلل. لكن هل يجب عليه أن ينوي العمرة؟ قال خلاف، والمعتمد أنه لا يجب. لا يجب يعني إيه؟ يعني يجوز لكن ليس واجبا. يبقى عقد قلبه على التحلل في كل عمل من أعمال العمرة، أو يعني هي لا يجب عليه يأتي بعمرة وإنما بأعمال عمرة، أعمال عمرة. ففي كل عمل من أعمال العمرة التي بقيت له عليه أن ينوي التحلل. لكن هل يجب أن ينوي ويعقد قلبه على العمرة؟ قال خلاف في المذهب، والمعتمد يعني المفتى به أنه لا ينوي، لا يجب هذه النية. لا، الشيخ بيسأل هل هذه العمرة اللي هي عمرة التحلل تقع عن عمرة الإسلام؟ لو لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام هل هذه عمرة تغني عن عمرة الإسلام؟ الجواب لا، لأنها عمرة التحلل. ده يا مولانا بيقول لي لا يجب النية، وعمرة الإسلام عمرة فريضة ونيتها فريضة، وهنا بيقول لي لا يجب عليك النية، فدي مجرد نية التحلل وأعمال عمرة، مجرد أعمال يعني صورة عمرة، وهي في الحقيقة ليست عمرة. لأنها أعمال. بيسأل الشيخ لماذا لا تكون نية تحلل واحدة، لماذا أنوي في كل عمل من أعمال العمرة؟ لأنها في الحقيقة أعمال وليس عملا واحدا، وليست عمرة. العمرة وحدة أو وحدة لها أعمال، لكن هذه ليست عمرة. انتبه، ليست عمرة، هي أعمال عمرة. أعمال يعني جمع، يعني تحتاج إلى نية في كل عمل من أعمال العمرة، هي عمرة الصورة، ولكنها في الواقع والحقيقة وفي الماهية هي أعمال تشبه أعمال العمرة. ولذلك لا يجب عليك أن تنوي العمرة. لو كان قد وجبت عليك نية العمرة لما احتجت إلى نية تحلل المتعددة في كل تحلل. عمرة في الصورة، عمر التحلل في الصورة، وفي الحقيقة هي أعمال عمرة، فلذلك وجبت نية التحلل في كل عمل من أعمال العمرة. تجب نية التحلل عليه عند كل عمل من عمل العمرة. حاضر، حنقرا معك. فتجب نية التحلل عليه عند كل عمل من أعمال العمرة. إيه اللي عندك أنت؟ عندي عمل من أعمال، خليها أعمال، خليها أعمال، أعمال طبعا. النسخة اللي عندك من عمل العمرة، من أعمال العمرة أحسن طبعا. ولا تجب نية العمرة على المعتمد حتما. يبقى من فاته الوقوف بعرفة وجب عليه، حتم عليه، تحتم عليه، لزمه وجوبا أن يأتي بهذه العمرة، عمرة التحلل أو بأعمال العمرة حتما، أي وجوبا. لماذا؟ قال لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره. الله، هذا الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة كيف يمضي في بقية الحج؟ قال له لا تكمل الحج، لأنه الحج عرفة، حج عرفة يعني معظم أعمال الحج عرفة، يعني الركن الأعظم عرفة. فاته الوقوف بعرفة لا حج له. طب يلا هل ممكن أحج الآن؟ بلاش اللي فات ده، أبدأ في حج جديد. العمرة لو فشلت ممكن أبدأ في عمرة جديدة الآن حالا، أذهب إلى الميقات أو أخرج إلى الحل وأبدأ في عمرة جديدة. لكن الحج هل تستطيع أن تحج الآن بعد ما فاتك الوقوف بعرفة؟ يعني إيه فاتك الوقوف بعرفة؟ يعني طلع عليك فجر يوم النحر وأنت لم تقف بعرفة، هل تستطيع الآن أن تحج بعد ما طلع عليك فجر يوم النحر؟ لا. ليه؟ لأن خرجت أشهر الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة ليالي ونهار العشر الأولى من ذي الحج، يعني تسع ليالي، العشر ليالي الأولى من ذي الحجة والتسع نهارات الأولى من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، هذه زمن. وإنما قيل في الآية الكريمة الحج أشهر معلومات تغليبا، وإلا في الحقيقة فهما شهران وعشرة أيام فقط. فالآن قد ذهب زمن الميقات الزمني للحج، ذهبت أشهر الحج، فلا تستطيع الآن بعد طلوع الفجر يوم النحر أن تأتي بالحج، عليك أن تأتي في أشهر الحج يعني شوال القابل، ذو القعدة القابلة، العشر أيام الأولى من ذي الحج. طب الآن ماذا تفعل؟ لم يبق لك إلا أن تأتي بأعمال عمرة. فقال حتما أي وجوبا لألا يصير محرما بالحج في غير أشهره. انتهى أشهر الحج بطلوع فجر يوم النحر. خلص كلامي أرجوك، أنت قديم معانا. قال فيحرم عليه مصابرة الإحرام، يحرم عليه مصابرة الإحرام بالضبط كالمرأة التي يأتيها الحيض في أثناء الصيام، فهي من حبها للعبادة تريد أن تكمل الصيام، أن تصابر الصيام، تكمل الصيام حبا في العبادة. ده حرام مش مكروه، مش خلاف الأولى، حرام. يحرم عليها أن تصابر الصيام وهي حائض. كذلك هذا الذي فاته الوقوف بعرفة، حزن وبكى وتأثر تأثرا شديدا لفوات الحج، فهل يجوز له حبا للعبادة أن يصابر الإحرام؟ لا يجوز، بل يحرم عليه أن يصابر الإحرام لأنه الآن فاته أشهر الحج. فيحرم عليه مصابرة الإحرام حتى لو صابره وحج به من قابل لم يجزه، بخلاف ما إذا وقف. بيقول لي حتى لو ظل محرما إلى العام القادم، قال لي مش أنت عايزني أحج العام القادم؟ طب أنا سأظل محرما وأبقى على إحرامي وأصابر الإحرام إلى العام القادم حتى آتي ببقية الحج في أشهر الحج. لا يجوز، لأن الإحرام جزء من الحج، وأنت الآن خرجت من الحج بطلوع شمس أو فجر يوم عرفة. يقول حتى لو صابره أي الإحرام، الضمير يعود على الإحرام، من قابل وحج به من قابل لم يجزه، بخلاف ما إذا وقف، وقف أي بعرفة، يعني الحمد لله وصل عرفة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز له مصابرة الإحرام للطواف والحلق والسعي إن لم يكن سعى لبقاء وقت ما ذكر مع تبعيته الوقوف، فإنه الركن الأعظم. الله بيقول لي ما فيش مانع لو أردت أن تصابر الإحرام بشرط أن تكون قد وقفت بعرفة، وقف بعرفة هو الركن الأعظم ورمى جمرة العقبة يوم العيد، بقي عليه الطواف، طواف الركن، إفاضة، الزيارة كلها أثناء لركن واحد أو لعمل واحد، والسعي إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، والقصر أو الحلق. هذان الركنان الباقيان هو الطواف والمعقوب بالسعي والحلق أو التقصير لا حد لنهايتهما، كل العمر يستطيع أن يأتي فيه بهذا، فيجوز له أن يصابر الإحرام، يجوز له أن يبقى محرما أشهرا وسنين، ما فيش مانع، لأن هذين الركنين مرتبطان بالركن الذي سبق منه وهو الوقوف بعرفة. نعيد هذا الكلام مرة أخرى. فيحرم عليه مصابرة الإحرام حتى لو صابره وحج به من قابل لم يجزه، بخلاف ما إذا وقف، وقف يعني أصاب فعل الوقوف في زمنه، فإنه يجوز له مصابرة الإحرام للطواف والحلق والسعي. انظر إلى الدقة، قال لك للركنين اللذين لا حد لنهايتهما بل حدهما طول العمر، بخلاف الركن رمي الجمار في يوم عرفة يوم النحر فحده نهاية أيام التشريق، فإنه يجوز، بخلاف ما إذا وقف، فإنه يجوز له مصابرة الإحرام للطواف والحلق والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. يعني لماذا؟ يعلل فيقول لبقاء وقت ما ذكر، وقته نهاية العمر، مع إضافة إلى، يعني مع، يعني بالإضافة إلى تبعيته، الضمير يعود على إيه؟ مع تبعيته للوقوف فإنه الركن الأعظم، مع تبعيته، الضمير في تبعيته يعود على إيه؟ ارفع إيدك محمد، ما ذكر، صح، ممتاز. يبقى العلة بقاء ما ذكر، لأن لا نهاية لطواف الإفاضة ولا نهاية للحلق والتقصير، بقي ما ذكر. أضف إلى ذلك أنهما أي ما ذكر تابعان للركن الأعظم هو الوقوف، مع تبعيته ضمير المفرد المذكر ده يعود على ما ذكر اللي هو الاثنان الحلق والتقصير والطواف، مع تبعيته ما ذكر للوقوف، فإنه اسم إن يعود على الوقوف لا تتكلم بغير إذن، مع تبعيته أي ما ذكر الوقوف فإنه أي الوقوف أي الوقوف الركن الأعظم، يعني حقيق وحري وجدير بأن يتبع، جدير بأن يكون له توابع، خلاص ما دام قد وقف فقد جاوز القنطرة، خلاص يبقى أنا خلاص الحمد لله أكاد أكون قد انتهيت من الحج، بقي علي أشياء حتى إلى نهاية العمر ممكن أن آتي بها. في أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. سامع والله. طب واحدة مرة تانية بخلاف ما إذا وقف، الشيخ بيسأل قال المحشي فإنه يجوز له مصابرة الإحرام، بيقول لي يجوز ازاي؟ ده واجب مصابرة، يعني المكس مدة طويلة في الإحرام. بيسألني الحاج بيقول لي هل أستطيع، احنا من شوية قلنا الفرع بيقول لي يحرم عليه مصابرة الإحرام للعام القادم، يحرم علي أن أنا أفضل أظل مصابرا للإحرام للعام القادم، فبيقول لي في الصورة دي بقى أنا وقفت في عرفة هل يجوز لي أن أبقى إلى العام القادم؟ يجوز آه يجوز. أنت عايز تخليه يجب؟ كل الناس بتنتظر العمل البقية، ما هو بيقابل يا مولانا سامح، بيقابل بين الشخص الممنوع الذي حرم عليه أن يصابر الإحرام للعام القادم الذي فاته الوقوف، يقول لي أنا من حبي للعبادة سأظل محرما إلى العام القادم حتى آتي ببقية أعمال الحج في زمن الحج في أشهر الحج، حرام. الثاني بقى وقف بعرفة يقول لي هل أجوز أن أصابر الإحرام وأظل محرما إلى العام القادم؟ ها يجوز، لأنه محرم. لا أصلا ولا بيسألني يجوز مش كده يا ناس يا فقيه، بيقول لحضرتك أنت مفتن وذهب إليك أحدهم يستفتيك، أنا محرم وقفت بعرفة هل يجوز لي شرعا أن أبقى محرما إلى العام القادم؟ طب حضرتك المفتي تقول له ليه يا ابني كده تعمل كده، ولا تقول له يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز، المفتي حاجة والناصح حاجة تانية. أولا أفتي فيما سألك فيه، وبعد كده زي بالضبط وانت بتقرأ القرآن يختبرك الشيخ، مكان ليس مكانا للوقوف أصلا لكنه بيسمونه وقف اختبار، وقف اختبار حتى يعرف صحة فهمك لدقائق الوقوف في روم في إشمام في كذا في كذا، لكن في العادة لا، هذا مكان لا يليق به الوقوف كمعنى، لكن لا يصح للشيخ ان هو او الاستاذ يوقفك علشان يعرف انت تفهم ولا ما تفهمش. فالفقه شيء والنصيحة شيء اخر. واحد يقول لك انا عايز اتجوز واحدة على مراتي، يجوز ولا ما يجوز؟ اه يجوز، لكن بقى انت لما تيجي تعرف ان مراته دي الاولى هتزعل، ولا هو لم يمهد لها، ولا ولا ولا ولا، تقول لا خد بالك انتبه، يجوز شيء والتنفيذ شيء آخر، الشرع شيء، حلال والحرام شيء، وتطبيق الحلال عليك أيها المستفتي شيء آخر. فتنظر بقى في حاله وترى هل يستطيع، هل هو قادر، هل هو كذا، هل هو كذا، شيء آخر. ولا يلام، ده موضوع ثالث، هل يلام الذي صبر الإحرام العام القادم ولا لا يلام؟ هجاوبه الإجابة حسب حاله، لأنه قد يكون المصابرة أتقى لله تعالى من عدم المصابرة، فأمر شخصي بحث، واللوم يكون من الشريعة على أشخاص على حسب أحوالهم، مش مطلق كده لوم عام كل اللي يصاب. ده بيقول لي يجوز، يجوز يعني مباح، يعني مستوي الطرفين، إلا لو كان حيضيع من يعود، إلا لو كان حيضيع مثلا أعماله، إلا كان يبقى موضوع شخصي بل لو ده موضوع شخصي، لكن الفقه افصل الفقه. انا مصر ان انا اقول لك افصل الفقه عن عن الفقه ككتب فقه عن الفتية الخاصة بالاشخاص، وانت مصر ترجعني للاشخاص. كتاب الفقه شيء وتطبيقه على الواقع كفتية شيء اخر. كتاب الفقه بتعرف منه الاحكام ثم تطبقه على الواقع شيء اخر. الحج واجب، احج ولا لا احج يأتي بقى شيء اخر. واحد عنده التزامات مالية، بنته بتتزوج، مش عارف هو نفسه يريد ان يتزوج ويسألني سؤالا هل اتزوج ولا احج، يبقى ده شيء اخر. العمرة لا تجوز في غير اشهر الحج. فين الحج؟ انتهت اشهر الحج. ها الشافعية ما عندناش كده. حتى اللي بيقول يا مولانا اللي بيقول ان الحج ثلاثة اشهر لا يقول انه يمشي الحج بعد النحر. انتبه الشيخ سامح بيتكلم كلام دقيق، بيقول لي هل نستطيع ان نقلد من يقول ان الحج ثلاثة اشهر تنتهي بنهاية الحجة؟ الذي يقول ده خلاف لفظي مش خلاف واقعي، لانه مش هترتب عليه اثر. لان الذي يقول ان الحج ينتهي اشهر الحج او زمن الحج ينتهي بنهاية ذي الحجة لا يقول لك انك تستطيع ان تنشئ الحج بعد يوم النحر او بعد طلوع فجر النحر. ويقول لك، وهذا قلناه وانت معنا، انك الحج ينتهي باشهر الحج، يعني طواف الافاضة ينتهي باشهر الحج. يعني موضوع الذي قلناه عند الشافعية ان طواف الافاضة او الركن لا حد لنهايته عند الشافعية، لكن في مذاهب اخرى ينتهي بنهاية ذي الحجة. ولذلك قال ان اشهر الحج ثلاثة تنتهي بنهاية الحجة، مش عندنا الكلام ده، مش عند الشافعية. حاضر. هذا لو ان صحيح لحظات قبل عرفة، يعني قبل عرفة ماذا فعل؟ امرأة تحيض قبل عرفة ماذا عليها؟ عليها أن تقف بعرفة. ما علاقة الحيض بعرفة؟ لأن الحج على حج عرفة. الحج عرفة، والحج لا يشترط فيه الطهارة، لا طهارة الرجل ولا طهارة المرأة. ما علاقة الحج والنفاس ما علاقة الحيض والنفاس بالموضوع؟ ده بيحج وهو بيقف بعرفة وهو نائم وهو مغمى عليه. المشترط له الطهارة هو الطواف فقط. الطواف من أعمال الحج، من أركان الحج يشترط الطهارة للطواف فقط، أما السعي فلا يشترط له طهارة. وصلاة الركعتين مش ركن أصلا، صلاة الركعتين بعد الطواف ليس ركنا. فقط الذي يشترط له الطهارة هو الطواف. لذلك نص الحديث كده. حاضر. نص الحديث تأتي ببقية بسائر أعمال الحج غير ألا تطوفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعمل كل حاجة غير ألا تطوفي. طوف عرفة وتسعى وهي حائض وهي نفساء، لكن الوقوف بس. تفضل أخي الكريم. إحنا عرب الإسلام في الوقوف في عرفة قلنا حرام. نص إيه؟ قال الدليل أقرأه مرة أخرى. حاضر. ويحرم عليه قال أي وجوبا لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره. قال تعالى الحج أشهر معلومات. نصيا الحج أشهر معلومات، وهو يريد أن يحج في غير أشهر الحج. ده مش نص، ده نص. في سؤال ثاني. قال من فاته الوقوف بعرفة تحلل حتما بعمل عمره. قوله بعمل عمره اي بما بقي من اعمالها، ده الكلام كله على الاعمال، اي بما بقي من اعمالها. ولا يشترط في تلك الاعمال ترتيب. الله. ولا تجزئه هذه العمره عن عمره الاسلام. كمان السؤال اللي طرح قبل قليل جاءت إجابته، ولا تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام، لأنك عرفت أنها أعمال عمرة وليست عمرة، وأنها لا نحتاج فيها إلى النية وجوبا يعني. فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فيأتي بطواف إلى آخره، أي وبإزالة شعر. بحلق أو غيره وإن لم يذكره الشارح، لأنه من فاته الوقوف بعرفة بالتأكيد لم يطف طواف الركن ولم يقصر شعره، لأن هذا تأتي بعد الوقوف، فإذا بالتأكيد عليه أن يأتي بالطواف ويأتي بالحلق أو التقصير. بقي السعي، والله إن كان قد سعى بعد طواف القدوم فلا عليه أن يأتي بالسعي الآن، إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم فعليه أن يأتي بالسعي بلا ترتيب، يرتب لا يرتب لا يضر. يبقى عليه أن يأتي بثلاثة أشياء، بطواف وسعي وحلق أو تقصير، إن لم يكن قد سعى وإلا فعليه شيئان فقط. فيأتي بطواف أي وبإزالة شعر بحلق أو غيره وإن لم يذكره الشارح، يعني إضافة مهمة ضرورية لازمة من المحشي على كلام الشارح. فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بعد طواف العمرة، بعد طواف عمرة التحلل كما في المجموع عن الأصحاب. وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلا. وعليه أي على من فاته الوقوف كما أشار له الشارح بقوله أي الذي فاته الوقوف القضاء، أي للحج الذي فاته بفوات الوقوف. والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي، والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي. عليه القضاء فورا. قال إذ يعلله إذ لا آخر لوقت الحج، حضرتك بتقضي الصلاة متى؟ إذا خرج وقتها. تقضي الصيام إمتى؟ متى؟ إذا خرج وقته. طب والحج هل في وقت ينتهي به؟ لا وقت لآخره، بل نهايته نهاية العمر. إذن هذا الحج الذي تقضيه، هذا الحج الذي تفعله من قابل، هل يسمى قضاء شرعيا؟ لا، يسمى قضاء لغويا، يسمى قضاء لغويا. ولذلك نبه فقال والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي. فمثلا من فاتته صلاة الظهر أو صلاها واكتشف بعد دخول وقت العصر أنها كانت فاسدة، أنها كانت بغير وضوء أو لغير القبلة أو لكذا، فيأتي بها بعد دخول وقت العصر قضاء. أما لو أتى بها في الوقت فتسمى إعادة، دي اصطلاحات شرعية فقهية أو أصولية. فمن كرر الفرض أو الصلاة في قبل خروج الوقت تسمى إعادة لخلل فيها، ومن كررها بعد خروج الوقت لأنه لم يأتي بها أصلا أو أتى بها فاسدة فتسمى قضاء بعد خروج الوقت. طب والحج في نهاية لآخره، هل يخرج؟ لا يخرج إلا بنهاية العمر. طب والحج الذي يأتي به بنقابل لا يسمى قضاء على الاصطلاح الشرعي الفقهي الأصولي، وإنما يسمى قضاء من ناحية اللغة. قال والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي. لماذا استخدم إذ التعليلية؟ إذ لا آخر لوقت الحج. قال والقضاء الشرعي فعل العبادة، يأتي لنا بالمصطلح الفقهي والأصول. والقضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت، والحج إنما يفعل في الوقت. حتى الحج اللي هو حج القضاء ده اللي بتفعله من قابل ده تفعله داخل الوقت، لأن وقت الحج نهاية العمر. والقضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت، والحج إنما حتى حج القضاء إنما يفعل في الوقت. وقيل بقول ضعيف بقى حياتي بمقابل ما نحن فيه من قول صحيح معتمد في المذهب، وقيل إنه لما أحرم به تضيق وقته. قول الضعيف بيقول لا ده اللي القضاء حج القضاء ده حج قضاء على المصطلح الشرعي، مش قضاء لغوي، ده قضاء شرعي أصولي صحيح. ما دليلك يا صاحب هذا القول؟ قال إنه لما أحرم به، لما أحرم بالحج اللي هو فسد ده، الأحرم بالحج الذي لم يقف في عرفة فيه، عفوا الذي لم يستطع أن يقف بعرفة، إنه لما أحرم به لهذا الحج ولم يستطع الوقوف تضيق وقته. صحيح أنا معاك إن الحج لا نهاية لآخره، وآخره هو نهاية العمر. لكن هذا الذي أحرم بالحج ما دام قد أحرم تضيق الوقت بقى خلاص صار وقته هو هذا العام، فبفوات عرفة انتهى الحج وحجه من قابل يكون قضاء اصطلاحيا. ده دليل قول المقابل ولكنه ضعيف. وقيل إنه لما أحرم به أي بالحج تضيق وقته، فإذا فاته بعدم الوقوف بعرفة يعني فقد خرج وقته. قال وإذا كان قارنا وجب عليه قضاء عمرة الإسلام مع الحج كما قاله في الروضة. الله، كما قلنا قبل ذلك أنه عندما يقضي الحج من قابل يأتي معه بالعمرة لأن كان معتمرا، يعني إن كان حجه الذي فاته بسبب عدم وقوفه بعرفة كان حج قران عليه أن يأتي به من قابل حج قران أيضا كالفاسد الذي أفسده، لو أفسده وهو حج قران عليه أيضا أن يأتي به حج قران. سؤال الشيخ عبد الخالق. الشيخ عبد الخالق توصل معنى اللغوي بقى. قضاء صورة قضاء في الصورة، زي من شوية قلنا يأتي بالعمرة وقال لك لا خد بالك دي مش عمرة دي صورة العمرة، لأنه فعلا حيأتي من عام القابل وينوي ويخرج من الميقات ويأتي بكل أعمال الحج، فكأنه قضاء صورة القضاء. صورة القضاء. نعم يشهد حتى لو كان فعل جزء صحيح من أجزاء وقارن بين العمر والحج، لو العمر وقف صحيحة من الفساد لا مش فساد، احنا بنتكلم على الفوات. يسألني الشيخ بيقول لي ان هو حج قارنا. قارن يعني ايه؟ يعني جمع بين نيتي العمرة والحج في نسك واحد. طيب وله صورتان، أن يحرم بها ما معا أو يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها. ففاته الوقوف بعرفة، فات الحج، طب مش ممكن يكمل العمرة؟ مش ممكن يكمل العمرة، لأنه لما نوى حجا وعمرة متقارنتين، فعليه أن يعيدهما من قابل متقارنتين أيضا. قال فورا عليه القضاء. فورا يعني ايه فورا دي؟ فورا يعني الان؟ لا طبعا، ما احنا قلنا في اشهر الحج. قال اي من قابل، لانه لا يكون الحج الا في اشهره، فلا لابد ان ينتظر للعام القادم. اي من قابل يعني لا يؤجله الى بعد، بخلاف الصلاه، الصلاه قضاؤه على التراخي، بخلاف الصيام في تراخي محدود بالسنه، لكن الحج لا، العام القادم فورا. هذا ايضا من خصوصيات الحج، هذا من عظاء من الاشياء العظيمه الكبيره المحترمه لهذه العباده الفريده الفاذه، انها يجب قضاؤها فورا يعني من قابل. خلاص فورا اي من قابل. قال وان فاته بعذر غير الاحصار. ليه؟ لانه لا يخلو عن تقصير. وان فاته بعذر غير الاحصار، اللهم الا ان يكون العذر هو الاحصار، ما لم يكن العذر الاحصار فعليه القضاء فورا. عليه القضاء فورا. ليه فورا؟ ليه؟ قال لانه لا يخلو عن تقصير. لماذا لم يصل الى عرفه؟ لماذا قصر؟ والله احرم متاخرا يبقى قصر، ماشى في طريق اخر يبقى قصر. لماذا لم تتحرى الوصول؟ دي عباده مره في العمر، مش مره في العام ولا مره في الشهر ولا مره في اليوم، ده مرة في العمر. إذا عليك أن تتحرى تعلم أحكامها وآدابها وطرقها وأشياء كثيرة لابد أن تتحراها، لأنها عبادة خاصة فريدة. وطبعا الخلو من التقصير لابد أن تفهم أنه غالبا والنادر من شخص لم يقصر، مثلا أغمي عليه فحيل بينه وبين الوصول إلى عرفة لم يقصر، بس هذه نوادر والنادر لا حكم له. أرجوك ترفع إيدك تسألني وأقول لك الفرق. نعم. لا يجوز فورا عليه إذا خلى التقصير. لا ما دام غير الإحصار بيسألني لو لم يقصر يبقى ليس على الفور؟ لا على الفور، لأن النادر لا حكم له، ده لسه نطئين بيها الآن. نعم احنا قلنا في الصلاة مش في الحج، ما لم يكن محصرا، ما لم يكن محصرا فقضاؤه على الفور. أما غير مع غير مع غير مقصر، كما لو كان مثلا مغمى عليه أصابه والعياذ بالله الجنون ثم أفاق ولم يجد وقتا للوصول إلى عرفة لم يقصر. قلنا لسه الآن حالا قلنا الأحكام النادرة لا تدخل معنا، النادر لا حكم له، يبقى لابد من القضاء فورا إلا في حالة الإحصار. فرضا كان نسكه أو نفلا، فرضا خبر كان مقدم، فرضا كان نسكه أو نفلا أي كما في الإفساد، كما أن الإفساد قضاء فيه يكون فورا على الفور، كذلك الفوات يكون القضاء فيه على الفور، كما أنه يعمم في الفرض من هذا النسك أو في النفل يعمم هنا أيضا في الفرض وفي النفل. طيب نخرج إلى كلام الشارح، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن أحصر شخص فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها، وإن علم الفوات لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن مات لم يقضى عنه في الأصح، وعليه مع القضاء الهدي. ويوجد في بعض النسخ زيادة ونسخة القديمة وإيه؟ وهي نسخة القديمة الأخرى تقرأ مكتوب إيه عندك؟ غير إزاي؟ نحن على الهامش، على الهامش، على الهامش، نحن نقرأ على الهامش دلوقتي. اقرأ اقرأ بارك الله. بس شكرا. أسأل عن هذه، في بعض نسخ المتن يقول وهي الهدي بدل والهدي وهي الهدي، أو لعل هنا في دال ساقطة وهذا يعني أظنه الأحسن، بدل والهدي بالتعريف قال وهدي بالتنكير، هذا ما أظنه، لأن وهي الهدي كلام لا يتفق مع المعنى، يبقى أظنه والله أعلم وهدي بدل والهدي بالتعريف وهدي بالتنكير. نقرأ كلام الشارح يعني على الهامش مرة أخرى، قال وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها، أحصر يعني إيه؟ يعني منع من الوصول إلى المناس، إلى مكان المناس، المناس لا تكون إلا في أماكن معينة، مكة ومنى والمزدلفة وعرفة، فحيل بينه وبين ذلك بوجود والعياذ بالله أوبئة، بوجود عدو، بوجود كذا، بوجود كذا، سلطان جائر إلى آخره. فإن أحصر شخص منع وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها، منع من طريق البحر يذهب بالبر يذهب بالجو، وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لازمه سلوكها، كان البحر الأحمر ممنوع المرور فيه لأن العرب هجموا على إسرائيل فأغلق باب المندب في جنوب البحر الأحمر ومنعت الملاحة في البحر الأحمر، طيب اذهب بالطائرة، ممنوع الطيران كمان، ممنوع ما فيش غير الطيران الحربي بس، مصر رايحة تزك إسرائيل ما فيش طيران، ممنوع الطيران المدني، طب اذهب بالبر، بر ازاي ده القوات المصرية في سيناء وبتحتل وبتاخذ بقية سيناء، ما فيش اي حيلة، اعمل ايه؟ احصرت خلاص لا حيلة لي، ليس لك حيلة، لكن لو كانت بعض الطرق ممنوعة محصور فيها انت فتسلك من طريق اخر وجوبا، لازمه، لازمه يعني وجب عليه، وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها، وإن علم الفوات. شوف أهمية الحج، شوف أهمية ما قاله من ضابط سابق قال الإحرام شديد التعلق، فبيقول لي حتى لو علمت أنك لو سلقت طريقا أخرى هيحصل الفوات، بيقول لي صح الطريق الأخرى البرية سالكة، طريق لا حصر فيها، لكني لو سلكتها طريق طويلة سأصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر. قال لازم عليك أن تمشي حتى إذا استيأست تأتي بعمرة، عمرة التحلل كما ستعرف الآن. قال لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن مات في هذه الحالة لم يقضى عنه في الأصح. يترتب على ذلك أنه لم يلزمه الحد، لم تشغل ذمته بحد، لم يكتب في ديوانه عليك حد، بحيث أن لو مات نقول لورثته أخرجوا من ماله ما يحد به عنه، هو ليس عليه حد أصلا. قال وعليه مع القضاء الهدي، اللي هو الذي فاته الوقوف بعرفة، عليه مع القضاء الهدي، ويوجد في بعض النسخ زيادة وهدي أو وهي. نعود إلى كلام الشيخ. حاضر، نعود إلى كلام الشيخ. حاضر المحشي، نعود إلى كلام المحشي. وإنما قوله وإنما يجب القضاء إلى آخره، غرضه بذلك تقييد كلام المصنف إن القضاء في غير الإحصار، وقوله لم ينشأ عن إحصار أو عن حصر، ما معنى الحصر؟ قال أي منع، حصر أي منع. وقوله فإن احصر شخص إلى آخره بيان لمفهوم القيد قبله، بيان لمفهوم أي مفهوم المخالفة، يعني كأنه يوضح مفهوم المخالفة. قال إنما يجب القضاء، إنما للحصر، إنما أسلوب حصر، إنما يجب القضاء عن فوات لم ينشأ عن حصر. مفهوم المخالفة لهذا القيد أنه لو لم يحصر فعليه أن يصل ولو من غير طريق الحصر. فقال وإنما يجب القضاء، غرضه بذلك تقييد كلام المصنف، لم ينشأ عن حصر أي منع، فإن أحصر شخص بيان لمفهوم القيد قبله، بيان لمفهوم المخالفة، وكان له طريق إلى آخره، فإن لم يكن له طريق أخرى تحلل بالحلق والذبح. خلاص هذا الشخص الذي ليس له طريق أصلا، كل الطرق مسدودة في الوصول إلى المناسك أو أرض المناسك، عليه أن يأتي بعمرة يتحلل بعمرة ويذبح ما معه من هدي إن كان معه هدي. قال فإن لم يكن له طريق أخرى تحلل بالحلق والذبح، إن كان معه هدي ذبح كما سيأتي في الإحصار. وقوله لزمه سلوكها، فإن سلكها وفاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا قضاء عليه، لأنه بذل ما في وسعه، وكان الأولى للشارح أن يأتي بذلك لأنه هو مقتضى المقابلة. يبقى مرة أخرى، هذا المحصر هل عنده طريق أخرى يسلكها للوصول إلى الأرض، أرض المناسك، لزمه سلوكها، وإذا سلكها وفاته الحج يتحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه حينئذ. لكن إن سدت كل الطرق في الوصول إلى أرض المناسك يتحلل في مكانه ويذبح ما معه من هدي إن كان معه هدي. قال فإن مات أي من أحصر وفاته الحج، هذا الشخص الذي أحصر منع يعني من الوصول إلى أرض المناسك وفاته الحج، إن مات لم يقضى عنه في الأصح هو المعتمد. وعليه أي على من فاته الوقوف بعرفة وتحلل بعمل عمرة الهدي بسكون الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال نص ألف وبكسر الدال وتشديد الياء وهو دم الجبران وسيأتي بيانه. يبقى هذا الدم يسمى هديا، هدي وهدي، هدي بسكون الدال وتخفيف الياء، هدي وهدي بكسر الياء وتجديد الياء، بكسر الدال وتجديد الياء. الشيخ أيمن في سؤال؟ اللي جاي بعد كده. طيب الشيخ أيمن بيوجه الكلام اللي احنا اللي وهي ديت، أن ومن ترك ركنا ده هو اللي في بعض النسخ زيادة، ده صحيح، ده أحد التأويلات، أن ما يأتي من مما هو مقوس على الهامش هو زيادة في بعض النسخ، ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى كذا كذا كذا كذا. هذا الكلام الذي بين الأقواس إنما هو زيادة على بعض نسخ متن أبي شجاع، وهذا أولى. خلاص نقرأ بقى مع الهامش. في أي سؤال إلى هنا؟ نقرأ مع الهامش. نعم. هو نص عليها وقال عليها أن يأتي بطواف وسعي إلا نقل ساعة وتقصير. عمر الصلاة أعمال عمرة. أعمال عمرة. نعم. تقييد معرفة الإسلام بقومي، وإذا كان قريا وجد عليه قضاء عمرة الإسلام عليه، لماذا يقضى عمرة الإسلام؟ لو صورها إنسان أتى بعمرة الإسلام ومحل طويل، هل يجب عليه قيام بعمرة على الحج؟ لا ويقصد العمرة، يأتي بعمرة يعني. نعم تفضل. صورة المصنفة من ذلك الطواف بالصلاة وقف بعد عرفة، وقف إيه؟ وقف بعد عرفة، وقف بعرفة للعام القادم. نعم. يعني لما رقينا يعني لما شححنا وقوفه بعرفه رغم ان الحج لما شححنا ايه؟ يعني وقوفه بعرفه، وقف في الحج، وقف في اشهر الحج ولم يفعل ولم هو نوى، وقف في عرفه في اشهر الحج، لماذا تريد ان تبتده؟ طيب مرتبط بالعكس، ده هو قاله مع تبعيته للوقوف فإنه ركن الأعظم، طواف الإفاضة مرتبط بالوقوف، ولذلك الحديث دقيق، الحج عرفة هذا هو الركن الذي يجب أن يكون هو مع النية في أشهر الحج، أما الطواف مخرج على أشهر الحج. بلاش صابر يا شيخ صابر، بلاش صابر. طب ما هو لما يأتي بالطواف يوم النحر فهو ده خارج أشهر الحج، انت عايز تخلي من يطوف طواف الإفاضة يوم النحر اللي هو السنة تخليه حجه فاسد، ولا عايز تخليه ايه بقى؟ عام ايه اللي انتهى؟ هو حد قال ان الحج في عام معين؟ الحج اشهر معلومات، انت عايز تخليه في الاشهر ولا تخليه خارج الاشهر؟ انا بخليه في الاشهر. في الاشهر، محدش قال ان طواف الإفاضة يكون في الاشهر، المطلوب يكون في الاشهر النية والوقوف. فتح الله عليك وعلى والديك وعلى أولادك وزوجك وجيرانك وعلينا معك. نعم. لا بص يا أخي الحديث، لو واحد ذهب إلى الحج وفي وسط بقى أحرم خلاص للحج ولم يذهب، بلاش أحرم، لم يذهب خلاص بعد ما أحرم ذهب إلى الميقات أو قبل الميقات، المهم إنه أحرم وخلاص وبدأ له ألا يذهب، ما حال هذا الشخص؟ يتحلل إزاي؟ لأنه أحصر، ما أحصرش، كلام كله في الإحرام، يعني المنع، يعني أجبر، يعني قهرة. لكن الشخص الذي طواعية كده تبرع بأنه لا يحج بعد ما نوى ودخل وتلبس بالإحرام، ده مرتكب لكبير وعليه الإحرام، ويظل محرما، يظل محرما لا يخرج بالإحرام. يظل محرما لأنه لم يمنعه شيء. عرفنا ان القضاء كالعمل المقصود. لكن كيف بالنسبة للصلاة مولانا؟ مثلا الناس عمر طويل قبله ناس ايه؟ الناس اي انسان يعني لا عمر طويل قبله في الشباب يعني لا يصلي تمام طيب. ويجا يتوب الى الله مثلا ايوه وكيف هل هو يقدم مثلا القضاء في الصلاة ام يقدم سنة الرواتب؟ طبعا يقدم القضاء دي يعني لا يحتاج الى سؤال لان دين الله حق ان يقضى نص الحديث دين الله حق ان يقضى بيسأل من فاته صلوات كثيرة يقدم النوافل والرواتب ولا يقدم القضاء؟ قطعا يقدم القضاء. هل الشخص يضع عطرا على ملابس متسخة ينظف ملابسه اولا ثم يضع العطر وضعه ولم يضعه المهم يقابل الله تعالى بالثياب النظيف. تفضل يا سيد الذي اشترط على لازم الحبس معناها مطلق الحبس معناها كل الحبس كل الحبس محلي حيث حبستني يعني حصل الحبس التام. اما اتحبس في طريق وفي طريق اخرى يبقى يسلك الطريق الاخرى لا. لانه لم يحصل الحبس. نقرأ اللي على الهامش. ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحد لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يجبر ذلك الركن بدم. ومن ترك واجبا من واجبات الحد لازمه الدم وسيأتي بيان الدم. ومن ترك سنة من سنن الحد لم يلزمه بتركها شيء. وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة. هذا الكلام هو نهاية هذا الفصل كلام سهل وبسيط. ملخصه أنه بعدما عرفت من أركان الحج وسنن الحج وواجبات الحج الآن تستطيع أنت وحدك أن تلخص الفروق بأن الركن ما لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدم وأن الواجب ما يتم الحج بغيره ولكن يجبر بدم وأن السنة يتم الحج بغيره ولا يحتاج إلى دم يعني لا يجبر بدم. ثلاثة أشياء كلها من أعمال الحج بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها سنة. الفرق بينها أن الأول هو الركن لا يكون الحج إلا به لا يسمى قد أتى بالحج ولا يعفى عنه في انشغال ذمته بالحج إلا وقد أتى به وهو الركن ولا يجبر بدم. وقسم يجبر بدم وهو الواجب وقسم لا يحتاج إلى جبران وهو السنة. قال المحشي رحمه الله تعالى قوله ومن ترك ركنا أي غير الوقوف لأن ترك الوقوف قد علم حكمه من كلامه سابقا أي ركن آخر لا يستطيع أن يخرج من الإحرام. وقوله مما يتوقف عليه الحج أي أو العمرة كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف لأن يعني المصنف يقول إيه لم يحل من إحرامه. الإحرام ده كلام مطلق يشمل العمرة والحج. وقوله لم يحل لأن مضارعه حل لم يحل بفتح المثنات التحتية وكسر الحاء المهملة أي لم يخرج من إحرامه أي حده أو عمرته. وقوله حتى يأتي به أي الركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين. لماذا؟ قال لأن السعي والطواف والحلق لا آخر لوقتها ولا فرق بين من تركه مع إمكان فعله عمدا أو سهوا أو جهلا ومن تركه بعذر كالحائض قبل طواف الإفاضة. يبقى تعميم في كل هؤلاء من تركه مع إمكان فعله أو تركه بعذر. مع ان تركه مع ان كان فعله عمدا او سهوا او جهلا. غير الوقوف من اركان الحج من فاته عليه ان ياتي به ولا يصح ان يحل من احرامه الا وان ياتي به، سواء كان تركه بعذر كالحائض والنفساء او تركه بغير عذر، تركه مع امكان فعله او مع غير امكان فعله، مع غير امكان فعله كالحائض والنفساء، مع امكان فعله سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا، كل هؤلاء لا يخرجون من إحرامهم إلا ببقية أعمال الحج والعمرة. ثم إن كانت دي مشكلة كبيرة بيسأل عنها الناس كثيرا، الحائض ماذا تفعل؟ الحائض التي يأتيها الحيض هي ممنوعة من الطواف وتريد أن ترجع إلى بلدها، ما حل مشكلتها عند الشافعية؟ قال ثم هي معذورة ولا تستطيع أن تنتهي من حجها إلا بأن تأتي بالطواف. قال ثم إن كانت من أهل مكة، أي فرعه، إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها لازمها مصابرة الإحرام، تظل حتى ينتهي نفاسها أو حيضها لأنها قريبة، لا يكلفها الشرع كثيرا لأنها من أهل مكة أو من ضواحي مكة أو قريبة من مكة. ومعنى القرب يعني دون مرحلتين، يعني دون السفر، دون حد السفر. ثم إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها لازمها مصابرة الإحرام، تظل محرمة حتى تأتي بالطواف ولو طال الزمان، ده نفاس سيظل عند الشافعية 60 يوما، تبقى 60 يوما، شهرين كذلك، دي حائض تبقى 15 يوما، تظل هكذا لأن أقصى الحيض 15 يوما. قال ولو طال الزمان. ويحرم عليها محرمات الإحرام، يبقى تظل محرمة يعني ممنوعة من كل محرمات الإحرام، هذه القريبة أو ساكنة مكة. قال وإن كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها، قيده وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج مع القافلة حتى تصل إلى محل لا يمكنها الرجوع منه إلى مكة، ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمتها الطواف، ولا تحرم عليها محرمات الإحرام حينئذ، ثم تعود وتحرم لأجل الطواف وتأتي به. طيب، الحمد لله الذي جعل مخرجا. المرأة التي من خارج مكة بعيدة عن مكة لها حالتان، إما تخشى فوات الرفقة وإما لا. فإن لم تخشى فوات الرفقة، الرفقة جالسون معها، أو هي تسافر وحدها، خلاص تظل حتى تطهر لتأتي بالطواف. لكن تلك التي تخشى فوات الرفقة ماذا تفعل؟ قال وإن كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج مع القافل، تخشى على نفسها تبقى وحدها، تخرج مع القافل حتى تصل إلى محل لا يمكنها الرجوع منه إلى مكة، ثم تتحلل كالمحصر، تعتبر نفسها في حالة إحصار. ماذا يفعل المحصر؟ يتحلل، وهي حينئذ تتحلل، مع فرق مهم ودقيق، أنه بقيت ذمتها مشغولة بالطواف لأنها لم تأتي به، أنك قد عرفت أن كل الأركان لابد أن تأتي بها. قال ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمتها الطواف، ولا تحرم عليها محرمات الإحرام حينئذ، من سعة الدين ورفع الإصر عن المسلمين أنها حينئذ تستطيع أن تأتي بكل ما حرم عليها بالإحرام، لكن بقيت ذمتها مشغولة بالإحرام. ثم تعود وتحرم لأجل الطواف وتأتي به. تحرم معنى إيه تحرم؟ يعني لازم يكون من ميقات، ولا بد أن يكون في زمن الإحرام، فإن كان حجا ففي زمن الحج، وإن كان عمرة فلا زمن للإحرام بالعمرة، خلاص. ولا يجبر ذلك الركن بدم، أي لا يجبر ذلك الركن المتروك بدم، بل لا بد من الإتيان به ما تقدم. ومن ترك واجبا، أي سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا. ومثل من ترك واجبا من فعل محرما من محرمات الإحرام كما يعلم من الفصل الآتي. من ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محرما من محرمات الإحرام سواء كان الإحرام بعمرة أو بحج، قال أي أو العمرة كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف نظير ما مر، لازمه الدم. فماذا يفعل؟ قال فيجبر تركه بدم، أو فيجبر هو يعني تركه بدم، ولا يتوقف الحج أو العمرة على الإتيان به. ليه؟ قال لفواته بفوات وقته، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار الثلاث في منى، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كأن قص شيئا من أظفاره من شعره، وضع طيبا، إلى آخر هذه الأشياء التي عرفتموها، فعليه دم جبران سواء كان في حج أو في عمرة، ولا يستطيع أن ولا يأتي به لأنه فات وقته. وسيأتي بيان الدم أي قريبا في الفصل الآتي إن شاء الله. ومن ترك سنة من سنن الحج أي أو العمرة كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف، وقوله لم يلزمه بتركه شيء بتركها شيء أي لا دم ولا غيره، لا دم ولا إخراج حبوب ولا صيام، لأنك تعرف أن هذه أشياء ستأتي في أنواع الدماء الواجبة، سنتكلم على أن بعض الأشياء فيها صيام، بعض الأشياء فيها إطعام، فليس عليه شيء لأنها سنة، والسنة معناها أنها نافلة، من أتى بها أتيب ومن لم يأتي بها لم يثب، ولا شيء عليه. لكن في استثناء بسيط، قال أي لا دم عليه، أي لا دم ولا غيره، لا دم ولا غيره. وعلم منه بالأولى أنه لا يتوقف حجه أو عمرته عليها. وقال وقد يندب بتركها دم في واحدة من خصال السنن التي إن تركت يندب أن يجبر ذلك بدم، قال كسنة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإنه إذا تركها يندب له دم. قال وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة، أي وهو أن الركن ما يتوقف عليه الحج أو العمرة ولا يجبر تركه بدم، والواجب ما يجبر تركه بدم. يبقى نسختنا نحتاج إلى راء، ما يجبر تركه بدم. والسنة ما لا يجبر تركه بشيء. انتهى الكلام، وغدا ان شاء الله تعالى نبدأ في انواع الدماء الواجبة، وارجوكم ان تقرأوا الدرس قبل ان نأتي حتى يسهل شرحه. في اي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه. نعم. لو كانت بعيدة ترجع، كيف ترجع؟ خلاص انتهينا من ده. توقف الفادة يجوز أن يرفع أساسا بدلا منه. نعم. توقف الفادة. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. توقف الفادة لو مثلا خائف وهو لو إيه؟ خائف. لا خائف. حائض. يجوز أن يدفع شخصا بدلا منه. امرأة حائض تجعل شخصا ينوب عنها في التوافق الإفادة. لا لم يقل حد أحد بهذا من علماء كل المذاهب.